كنا وقد بدأنا الكلام على شروط النكاح، وقلنا إن الشرط الأول هو تعيين الزوجين، والثاني رضاهما، والثالث الولي، والشرط الرابع من شروط النكاح هو الشهادة على عقد النكاح، لما رواه جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وهذا يحدد لنا المراد بالشهادة، وهو أن عقد النكاح لا بد فيه من شاهدين اثنين، وأن يكون عدلين، فلا يكفي واحد ولا يكفي شهادة الفاسق، بل لا بد أن يكون شاهدين، وأن يكون ذكرين، وأن يكون من أهل العدالة. والمراد بالعدالة العدالة في الظاهر، فالمسلم عدل ما لم يثبت خلاف ذلك، فالأصل في المسلم هو العدالة، فكل مسلم يحكم له بالعدالة ما لم يظهر ما يخالفها، فالمعتبر في العدالة هو ظاهر الحال. إذا لم يعلم على الإنسان ما يخرمها فإنه يعتبر عدلا. لأن الغرض إعلان النكاح ذكرين. قال: لأن الغرض إعلان النكاح، المطلوب هو إزالة التهمة عن هذا العقد أن يكون سفاحا، وهذا يتحقق بشهادة اثنين من العدول، ان يشهدوا ان اجتماع فلان بفلانة كان عن طريق شرعي ولم يكن عن طريق خيانة، ويتم ذلك بهذه الشهادة. فالغرض هو اعلان النكاح، واعلانه يحصل باقل احواله هو شهادة اثنين، ذكرين مكلفين سميعين ناطقين، ولو أنهما ضريران أو عدواء الزوجين ولا يبطله تواص بكتمانه. قال: ذكرين مكلفين، يعني أنه اشترط في العدل في الشاهد أن يكون عدلا، وأن يكون ذكرا لا أنثى، فلو اجتمع عدد من النساء لعقد النكاح لا تعتبر شهادتهن، بل لا بد من شهادة رجلين، وأن يكون مكلفين. ومر بنا مرارا المكلف ما هو؟ قلنا هو البالغ العاقل، فلا تعتبر شهادة الصبي ولا شهادة المجنون، بل لا بد أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، وأن يكون سميعا ليسمع قول الولي زوجت وقول الزوج قبلت، وأن يكون ناطقين لأجل أن يدري بالشهادة التي سمعها، فلو كان أخرس أو أصم لا تصح شهادته، بل لا بد أن يكون سميعا ولا بد أن يكون ناطقا. وأما البصر فلا يعتبر، فلو كان كفيفا شهادته صحيحة لا تؤثر، فقده للبصر لا يؤثر في صحة شهادته. وكذلك لو كان عدوا للزوج فإن هذا لا يؤثر، ولو أنهم تواصوا بكتمانه فإن هذا لا يبطل العقد. يعني لو أن الشاهدين اتفقا على أن نسكت ولا نظهر هذا العقد الذي حضرناه ولا نبلغ أحدا أن فلان عقد على فلانة ولا نعلن هذا الشيء، فما حكم العقد؟ قال العقد من حيث هو صحيح، لأنه حين عقده كان قد توفرت شروطه وأركانه، ومن ذلك شهادة رجلين عدلين سميعين ناطقين، فكونهما يسكتان ولا يبلغان ولا يسمعان أحدا هذا لا يعود على العقد بالبطلان، وإن كان هذا يقدح عدالتهما فيما بعد لا فيما مضى. ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع أو إذنها والاحتياط الإشهاد. قال ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع أو إذنها. يقول هل يشترط أن يشهد الشهود بأن المرأة خالية من الموانع؟ قال لا، يكفي في هذا خبر وليها أنها مثلا ليست مزوجة أو ليست معتدة أو أن دينها هو دين وليها، فهذه الموانع لا تشترط الشهادة بها، بل يكفي أن يشهدوا على العقد وهذه يدين فيها وليها وخبره يكتفى به فيها. كذلك هل يشترط الشهادة على أنها أذنت لوليها بتزويجها؟ قال لا يشترط، فيصح العقد ولو لم يأتي شهود يشهدون بأن فلانة موافقة، يكفي في هذا خبر وليها. قال والاحتياط الإشهاد لإزالة الخلاف، يعني لو حصل الإشهاد فهذا أولى، لكنه ليس بشرط، لكن لو فسدت الضمائر وكثرت الخلافات وصار الناس لا يثق بعضهم ببعض فمن الاحتياط أن الإنسان الذي يريد أن يبرم العقد يطلب الشهادة على مثل هذه الأمور، لأنه إذا فسدت الذمم عند الناس ينبغي للعاقب أن يحتاط، فإذا فسد الزمان وكثر التقول والافتيات فإن من الاحتياط والنباهة الإشهاد على الإذن أنها أذنت، لأنها قد تأتي بعد قليل بعد أن يبرم العقد وتقول لم آذن له وأنه كذاب وأن وليها افترى عليها. ففي مثل هذه الأحوال عند وجود هذا الفساد في الناس الأحوط هو أن يشهد على إذنها وخلوها من الموانع. فإن انكرت الإذن صدقت قبل دخول لا بعده. يقول إذا أن المرأة أنكرت أنها أذنت لوليها بتزويجها فننظر هل هذا قبل الدخول أو بعده، إن كان قبل الدخول تصدق ويفرق بينهما، وإن كان بعد الدخول لا تصدق، لأنها لو كانت صادقة ما أذنت بدخوله عليها وما مكنته من دخوله عليها، فلا يقبل قولها بعد دخوله عليها أنها لم تأذن، وأما قبل ذلك فإنه يسمع كلامها، وهذا هو الأحوط. وليست الكفاءة وهي لغة المساواة، وهنا دين أي أداء الفرائض واجتناب النواهي، ومنصب وهو النسب والحرية، وصناعة غير زرية، ويسار بحسب ما يجب لها. شرط شرطا شرطا في صحته. نعم أي صحة النكاح. هنا نبه إلى مسألة، قال الكفاءة بين الزوجين ما حكمها؟ قال ليست شرطا في الصحة، الكفاءة بينهما ليست شرطا في الصحة. الكفاءة ما هي؟ قال هي الدين والمنصب. فالدين المراد به اجتناء النواهي وفعل الأوامر، والمنصب هو النسب والحرية والمهنة، وكذلك الغنى واليسار بحسب ما عليه كل منهما. هذا ليس شرطا في الصحة، فيصح النكاح ولو تفاوت وجد بينهما تفاوت في الكفاءة. فلو تزوج مثلا إنسان بامرأة أقل منه منصبا من حيث الدين، بمعنى أنه كان هو من العباد وهي من متوسط الحال، أو كان العكس كذلك، وكذلك لو كان هو من أشراف القوم وهي من دون ذلك، أو العكس كانت هي من أشراف القوم وهو من دون ذلك، فإن هذا لا يؤثر في صحة العقد، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة ابن زيد فنكحها بأمره عليه الصلاة والسلام، وهذا متفق عليه. فهذه فاطمة من أشراف القوم، وأسامة مولى، فوجد فصح العقد مع وجود هذا الفارق في النسب. قال بل شرط للزوم، يعني أنه لا يلزم العقد، فلمن لم يرضى الفسخ سواء كانت المرأة أو أولياؤها. فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمة بعجمي أو حرا بعبد أو حرة بعبد، فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء حتى من حدث الفسخ فيفسخ أخ مع رضا أب، لأن العار عليهم أجمعين. يقول لو زوج الأب بنتا عفيفة تقية برجل متساهل يتعاطى بعض المحرمات، فما حكم العقد؟ قال العقد صحيح لكنه ليس بلازم، فإذا لم ترضى المرأة أو لم يرضى أحد أوليائها من إخوتها أو أقاربها أن يطالب بالفسخ، فهو شرط للزوم، فلا يلزم العقد مع وجود هذا الفارق. هذا الاختلاف في الدين. كذلك لو أن إنسانا زوج عربية بعجمي، فإذا لم ترضى هي أو لم يرضى أحد أقاربها فله أن يطالب بالفسخ ويفسخ. أو حرة زوجت بعبد، فإذا لم ترضى هي أو لم يرضى أحد أوليائها فإن له الفسخ، ولو كان المزوج هو الأب فيفسخ الأخ مع رضا الأب، لأن المذمة تلحقهم جميعا. يقول حتى من حدث، يعني من وجد بعد العقد فله أن يفسخ لتساويهم في لحوق المذمة لتفاوت الكفاءة بينهم. وخيار الفسخ على التراخي لا يسقط إلا بإسقاط عصبة لا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضاه من قول أو فعل. يقول خيار الفسخ على التراخي، يعني لو أخروا سنة أو سنتين أو ثلاث أو عشر فهو باق على التراخي، لا يسقط إلا بإسقاط العصبة إذا أسقطوه، أو بما يدل على رضاها من قول أو من فعل، لأن تمكنه من نفسها راضية عالمة بحاله. فإنه حينئذ يسقط حقها في الفسخ، أما إذا جهلت بحاله ثم علمت فلا الفسخ، أو العصبة لم يعلموا ثم علموا بحاله ورضوا به فيسقط حقهم، وأما إذا لم يرضوا بحاله فإنهم إذا علموا بحاله فإن لهم الحق في الفسخ. باب المحرمات في النكاح، وهن ضربان، أحدهما من تحرم إلى الأبد، وقد ذكره بقوله تحرم أبدا الأم وكل جدة من قبل الأب أو الأم، من قبل الأم أو الأب، وإن علت لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. ثم بعد هذا ذكر بابا في المحرمات في النكاح، أي التي لا يجوز للإنسان أن يتزوجهن ولا يعقد عليهن. قال المحرمات ضربان، قسم تحرم إلى الأبد يعني لا تحل أبدا، وقسم تحرم إلى أمد وتحل بعده. فالمحرمات إلى الأبد سبع عن طريق النسب، وهن أولهن الأم وكل جدة، وكل جدة من قبلها أو من قبل الأب وإن علت، لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وهذا يشمل الأم وأم الأم وأم الأب وإن علونا. والبنت وبنت الابن وبنتهما، أي بنت البنت وبنت بنت وبنت بنت الابن، من حلال وحرام، وإن سهلت وارثة كانت أولى، لعموم قوله تعالى وبناتكم. وكذلك النوع الثاني من المحرمات إلى الأبد البنت، وبنت البنت وبنت الابن وبنت ابن الابن وبنت ابن البنت وإن نزلنا، سواء كنا من حلال أو من حرام، يعني سواء كنا من حلال بناته عن طريق النكاح، أو ولدنا بسبب زناه، أو ولدنا بسبب وطئه بشبهة، فإن هؤلاء كلهن يحرمن عليه. وارثة كالبنت أو غير وارثة كبنت البنت أو بنت ابن البنت ونحو ذلك، لأن هؤلاء كلهن داخلات في قوله تعالى وبناتكم، يعني حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. وكل أخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم، لقوله تعالى وأخواتكم. وكذلك الأخت أيضا هي النوع الثالث من المحرمات، سواء كانت أخت شقيقة أو أخت من جهة الأب أو أخت من جهة الأم. وكذلك بناتهن وبنات أبنائهن وبنات بناتهن، كل هؤلاء يدخلن في قوله تعالى وأخواتكم. وبناتها أي بنت الأخت مطلقا، وبنت ابنها وبنت ابنتها، وإن نزلت لقوله تعالى وبنات الأخت، لقوله تعالى وبنات الأخت، سواء كانت بنت الأخت أو بنت ابنها أو بنت بنتها. وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه أي ابن الأخ وبنتهم وبنتها أي بنت بنت أي بنت بنت ابن أخيه وإن سبلت لقوله تعالى وبنات الأخ. وكذلك بنات الأخ بنت أخيك تحرم عليك سواء كان أخوك شقيقا أو لأب أو لأم. وكذلك بنت بنتها وبنت ابنها فكل هؤلاء من المحرمات إلى الأبد. وكل عمة وخالة وإن علت من جهة الأب أو الأم لقوله تعالى وعماتكم وخالاتكم. وكذلك العمة والخالة وإن علتا يعني عمتك أو عمة أبيك أو عمة جدك أو عمة أمك أو عمة جدتك فكل هؤلاء من المحرمات. وكذلك خالتك وخالة أبيك وخالة جدك وخالة أمك وخالة جدتك كل هؤلاء من المحرمات إلى الأبد وداخلات في عموم قوله تعالى وعماتكم وخالاتكم. هؤلاء هن المحرمات عن طريق النسب، الأم وإن علت، البنت وإن نزلت، الأخت من أي الجهات، وبناتها وبنات أبنائها، وبنت الأخ وبنت الأخت، والعمة والخالة. هؤلاء سبع من المحرمات بسبب القرابة إلى الأبد، لا يحل للإنسان أن يعقد عليهن وهن محارمه. والملاعنة على الملاعن ولو أكذب نفسه فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين. النوع آخر من المحرمات إلى الأبد لكن بسبب، وهو الملاعنة على الملاعن. الملاعنة هي الزوجة التي فارقها زوجها بسبب اتهامه لها بالزنا، فإن الإنسان إذا اتهم زوجته بالزنا فإما أن يقيم البينة على زناها وإلا يقام عليه الحد، حد القذف، ويدرأ عن نفسه حد القذف بالملاعنة. الملاعنة ما هي؟ قال أن يشهد 4 شهادات بالله أن زوجته هذه قد زنت، والخامسة الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فتشهد هي 4 شهادات بالله أنه قد كذب فيما رماها به من الزنا، وأن الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فيدرأ عنها الحد ولا يقام عليها حد الزنا، وهو أيضا يدرأ عنه حد القذف فلا يقام عليه حد القذف، ولا يلحقه ولدها، وتحرم عليه إلى الأبد فلا تحل له أبدا. هذه هي الملاعنة، فهذه تحرم بسبب اللعان، وسبب اللعان هو ما ذكرت من اتهامه إياها بالزنا. قال ولو أكذب نفسه فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين. فلو أنه فيما بعد، بعد أن أدى هذه الأيمان وأدت فيها الأيمان، قال أنا كذبت عليها وأريدها أن ترجع لي وأتزوجها مرة ثانية، ما حكم هذا؟ لا يحل، لا يحل له العقد عليها بحال من الأحوال ولو أنه كذب نفسه بسبب أن الملاعنة قد وقعت بينهما. ويحرم بالرضاع ولو محرما ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. النوع الثالث من أنواع التحريم إلى الأبد هو الرضاع. الرضاع بمعنى أن يأتي الصبي ويرتضع من المرأة 5 رضعات معلومات، والرضعة هي أن يمسك الصبي الثدي فيمصه ثم يطلقه، هذه تعتبر رضعة، سواء وقع هذا 5 مرات يعني 5 أيام أو في مجلس واحد يمسك الثدي فيمصه ثم يطلقه ثم يعود ويمسكه ثانية ويمتصه ثم يطلقه وهكذا. فإذا وقع منه 5 مرات في الحولين يعني عمره في 24 شهرا الأولى فإن هذا هو الرضاع المحرم. فإذا ارتضع صبي من امرأة فإنها تصير أما له من الرضاع، وبناتها وأولادها إخوانه، وزوجها أبوه، وأبوها جده، وهكذا. فينتقل هذا الصبي الذي ارتضع من هذه المرأة إلى دائرة أولادها من النسب، ويكون كواحد منهم من حيث المحرمية. فتحرم هذه المرأة وأولادها، يكون إخوانه، فيقع تحريم المعبد بينهم بسبب هذا الرضاع، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخته وأم أخيه من رضاع. وإلا تريد أن تسأل في هذا الموضوع؟ الرضاع بالنسبة الآن أرضع عن طريق الرضاع، كيف كيفية الرضاع؟ أعد السؤال. أقول الآن الحديث 5 رضاعات مشبعات. لا ما هي مشبعات، 5 رضاعات معلومات. معلومات. أيه. وإذا كان الآن تمت الرضاعة عن طريق إناء أو عن طريق الرضاعة، فكيف نضبط؟ يعني أخذ حليب المرأة، نعم، ووضع في رضاعة، نعم، وأعطي للطفل، نعم، حليب من الأمور المشكلة الذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان في رضاعة أنه إذا توقف عن المص وأطلق الثدي للتنفس أن هذا يعتبر رضعة، كما لو أمسك بثدي المرأة. إلا أم أخته وأم أخيه من رضاع، وإلا أخت ابنه من رضاع، فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي المرتضع وأخيه من نسب. يقول: إلا أم أخته وأم أخيه من رضاع، وإلا أخت ابنه من الرضاع، فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي المرتضع وأخيه من نسب، ولا أم المرتضع وأخته من نسب على أبي المرتضع وابنه الذي هو أخو المرتضع، لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب. يقول: انتبهوا للمسألة، الذي يتأثر بالرضاع هو الصبي المرتضع دون أهله، فأبوه من النسب لا علاقة له بالمرأة المرضعة، فيجوز أن يتزوجها، ويجوز أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع. لماذا؟ لأنه لا علاقة للأبي من النسب في الرضاع، إنما الطفل الذي ذهب وانتقل وارتضع مع هذه الأسرة هو الذي استفاد من هذا الرضاع وتأثر به من حيث المحرمية دون أبيه من النسب، فلا علاقة له بذلك، فلا يؤثر رضاع ابنك عليك. ابنك من النسب إذا ذهب وارتضع من امرأة فأنت لا علاقة لك بأولئك بذلك البيت الذي ارتضع منه ابنك، فيجوز لك أن تتزوج بنت هذه المرأة التي أرضعت ولد، ويجوز أيضا لابن هذه المرضعة أن يتزوج إحدى أخوات المرتضع من النسب، لأنه لا علاقة لبقية أخوة الصبي الذين لم يرضعوا من هذه المرأة، لا علاقة لهم بذلك البيت المرضع. وأعيد مرة ثانية وأقول إن الذي يتأثر بالرضاع هو الطفل المرتضع، فهو يدخل ضمن دائرة البيت المرضع ويكون كواحد منهم، فالأم أمه والأب أبوه